على سبيل القلة، لأن إف علم من جموع القلة، والنجوم هي جمع الكثرة. واختياره هنا للأنجم إنما هو لأن الأنجم معناه الكبيرات، وهذه أقل من الكثيرات من الصغيرات، والصغيرات المجرات فيها البلايين من النجوم الصغيرة، ولكن يكون فيها نجم واحد كبير تدور حوله، لذلك ذكرها بالأنجم المقصود بها الكواكب الكبرى. في الاهتداء، في الاهتداء معنى هذا وجه التشبيه، لأن التشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه، ووجه الشبه التامع بينهما هو هنا الاهتداء. والاهتداء معناه امتثال الهداية، فهو مطاوع، فاهتدى فعل مطاوعة لهداه، قل هداه الله للصواب فاهتدى إليه، المطاوعة معناه قبول الأثر، أن يقبل أثر ذلك الذي، ولذلك سنذكره هنا إن شاء الله تعالى في المنطق ما لم يذكره هو، لكنه لكننا نضطر إليه، وهو المقولات العشر. المقولات العشر منها مقولة تسمى مقولة الانفعال، مقولة الانفعال مقصود بها هنا المطاوعة. هذه المقولات العشر هي التي نظمها الراشد بقوله زيد طويل زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات التوى. فالتوى هنا هذه مقولة الانفعال. نعم، لكن هذا يحصل شيء لأنها بيتين فقط. من شبهه بأنجم في الاهتداء،